وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، انتهينا من الحديث في الدرس السابق عن حالات غاية التي هي نفسها حالات قبل وبعد الأربع. الآن يتحدث فيما إذا قذف أحد المتضايفين وبقي الآخر، فما هو حكم الباقي؟ طبعا المضاف حكمه ان يكون تابعا لتأثيرات العامل المتقدم عليه، ولكن الحديث في المضاف اليه، فاذا حدث المضاف هل يبقى المضاف اليه على حكمه السابق وهو الخافض، او انه يمكن اذا حدثنا المضاف اليه ان نجعل المضاف اليه يكون ويحل محل المضاف فياخذ حكمه؟ يقول هذه الحاله الغالبه، انه اذا حدث المضاف يؤتى بالمضاف اليه ويعطى حكم المضاف. تسالني قريتين، وفي الكلام تسأل أهل القرية، تسأل أهل القرية، أهل مفعول به حذف المضاف وهو أهل، فجئنا بالمضاف إليه ووضعناه مكان أهل. تسأل القرية، القرية كانت قبل الحادث مضاف إليها مقصودة، الآن أصبحت نائبة مناب المفعول به فأصبحت هي المفعول به وأصبحت منصوبة. وأحيانا مع أن المضاف محدود يبقى المضاف إليه آخر الحكم مستعبد، ولكن بشروط تأتي تفصيلا. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حدث، وما يلي المضاف يعني وما يأتي بعد المضاف أي المضاف إليه، إذن المضاف إليه يأتي خلفا عنه أي عن المضاف في الإعراب إذا حذف المضاف. ولو أردنا أن نرتب الكلام مثلا لقلنا إذا حذف المضاف يأتي ما يليه وهو المضاف إليه خلفا عنه في الإعراب، يعني يأخذ إعرابه يأخذ حكمه. ومثلنا له بهذه الآية، فاسأل القرية أفضل كلام والله أعلم، فاسأل أهل القرية، حذفت أهل، جاء القرية وهو المضاف إليه وأخذ حكم المضاف المحذوف. يحذف المضاف، ولماذا يحذف المضاف؟ طبعا يحذف المضاف عندما يخضع للقاعدة العامة للحادث، لدينا قاعدة عامة تقدمت في الجزء الأول وذكرها ابن مالك بقوله وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، يعني كل شيء علم وطريق العلم بهذا الشيء تقتضي. على كل حال إذا وجدت قرينة تدل على الشيء المحذوف يقال أنه علم، هذه القرينة تارة تكون في الله، تارة تكون في سؤال السائل عندما أسألك ماذا فعل زيد أو من الذي جاء، فأنت تقول زيد، تحذف جاء، لأنه معلوم. إذا القاعدة العامة كل ما علم جاز حفظه، وكل ما يعلم وحفظ ما يعلم جائز. يحدث المضاف إليه لقيام قرينة تدل عليه، وإلا لا يجوز حفظه. ويقام المضاف إليه مقامه، المضاف إليه يوضع موضع المضاف فيأخذ حفظه، فيعرض المضاف إليه بأعراضه أي بأعراض المضاف، كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. العجل لا يشرب في القلب، وإنما الذي يدخل في القلب حب العجل، حب العجل. أشربوا في قلوبهم حب العجل، فحذفت كلمة حب وأقمنا العجل مقام حب. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا في قلوبهم حب العجل أو حب العجل بكسر العين. وكقوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، فصرف المضاف وهو أمر فأصبحت وجاء ربك، فأصبح المضاف إليه آخذا فوق المضاف وهو الرافع. فحذف المضاف وهو حب في الآية الأولى وأمر في الآية الثانية، وأعرض المضاف إليه وهو العجل في الآية الأولى وربك في الآية الثانية أو وربك في الآية الثانية إعراضه. هذه الحالة المشهورة أننا إذا حذفنا، المضاف نعطي المضاف إليه حكم المضاف. ولكن هناك حالات قديمة أقل من الحالات الأولى، وهي أننا إذا حذفنا المضاف يبقى المضاف إليه على حكمه السابق وهو الخافض. وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله وربما جر الذي أبقوا، الذي أبقوه هو المضاف إليه، ربما يعني في حالات قليلة جر هذا المضاف إليه، يعني أبقي على حالته السابقة، إذ أن المضاف إليه حكمه الخافض، فعندما نجره أي نبقيه أو نبقيه على حالته السابقة. وربما جر الذي أبقى كما قد كان قبل حذف ما تقدم، كما قد كان حكمه قبل حذف ما تقدم، يعني قبل حذف المضاف، يعني جروا المضاف إليه أي أنهم أبقوا على حكم السابق قبل أن يجبر المضاف. ولكن هذه الحالة تجوز بشرط، حالة إبقاء المضاف إليه على حكم السابق وهو الخافض مع حذف المضاف، هذه الحالة تجوز بشرط. الشرط ما هو؟ لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. الآن لدينا جملتان، جملة ألف وجملة باء. الجملة باء هي التي نتحدث عنها، فيها مضاف وفيها مضاف إليه. الجملة ألف كذلك فيها مضاف وفيها مضاف إليه. نحن نأتي ونعطف الجملة باء على الجملة ألف، فنقول قطع الله يد ورجل من قالها، قطع الله يده ورجل من قاده او اطر هذا المثال اكل امرئ تحسبين امرئا ونار اكل امرئ تحسبين امرئا ونار اكل كلام اكل امرئ تحسبين امرئا وكل نار توقد تحسبينها نار الكرم وقدت من الكرم والدعوة الدنوب أكل امرئ وكل نار أكل امرئ وكل نار فعطفنا كل نار على كل امرئ جئنا هذه قلنا كل امرئ هذه كل نار هذه باء عطفنا باء كل نار على قليل كل امرئ ثم حذفنا الكل الموجودة في باء كل نار حذفنا كل هذه كل عندما حذفناها يجوز ان نبقي المضاف اليه وهو كلمة نار على حكم السابق فنقول كل امرئ ونارين لماذا بقينا؟ لأن شرط إبقاء المضاف إليه على حكمه السابق مع حذف المضاف هذا الشرط موجود. ما هو هذا الشرط؟ الشرط أن يكون المحذوف مماثلا للذي عطفنا عليه. كل نارين كل عندما حذفناها هي سابقا قبل الحذف كانت معطوفة على كل امرئين فكل المحذوفة مماثلة لكل المعطوف عليها هذا الشرط موجود وبما انه قد وجد اذا يجوز ابقاء المضاف اليه على حكمه لكن بشرط ان يكون ما حذف وهو لفظ الكل مماثلا لما عليه مماثلا للعين الذي عليه قد عطف كل المحذوف واضح قد يحذف المضاف يحذف المضاف ويبقى المضاف اليه مجرورا كما كان قبل حذف المضاف اي كما كان عند ذكر المضاف لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف المحذوف فقول الشاعر أكل امرئ كل مفعول به مقدم وطبعا المفعول به أول وتحسبين هو العامل يعني أقول أصل كلام أتحسبين كل امرئ امرئان وأتحسبين كل نار توقد بالليل ماء بالكرم والضيافة هكذا أكل امرئ تحسبين امرئا ونار توقد بالليل ما رأى الشاهد في قوله ونار نار مضاف إليه نعم بقي على حكمه السابق وهو الخاص إذ أن المحذوف وهو كل مماثل للذي عطف عليه وهو كل المصدر بهذا البيت والتقدير وكل نار فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها والشرط موجود وهو العطف عطف المحذوف على مماثل محذوف وهو كل في قوله على مماثل من محذوف او على مماثل محذوف مماثل كل الذي حذف وهو في قوله كل غيره وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف اليه على جره على حذفه السابق والمحذوف ليس مماثلا للمنكر بل مقابل له لدينا مناقلة ولدينا مقابلة يقول قد يكون هذا المضاف إليه الذي بقي بعد حادث المضاف قد يكون باقيا على حكمه، مع أن المضاف المحذوف لم يكن مماثلا لما عطف عليه، بل يكون مقابل. كقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذا قرأنا بقراءة خفض المضاف إليه وهو الآخرة، بقراءة من جر الآخرة للتقدير والله يريد باقي الآخرة. فإذا قلت الكلمة باقي، يا بقية الآخرة على حكمه واحد باقي وعرض ليس متماثلين، بل باقي مقابل لفظ مقابل لفظ آخر ليس متماثل. المقابلة معناها عدم المماثلين. ومنهم من يقدره باقي مقابل العرض. نعم باقي مقابل العرض، بس أصل مقابلة مو بالمعاني التي المقابلة بمعنى عدم المماثلة، لا يماثله أي يقابله، يقابله والمقابلة عدة أقسام. على كل حال هو يريد بالمقابلة أنها ليست مماثلة. ومنهم ومن الاضطراء من يقدره والله يريد عرضا آخرا. فإذا كانت عرض الآخرة فإذا المحذوف وهو عرض المضاف إلى الآخرة مماثل لي أو معطوف عليه وهو عرض الدنيا، فيكون المحذوف على هذا التقدير مماثلا للمنفوذ به. والأول أولى، تقدير باقي الآخرة أولى. كذا قدره أو كذا قدره ابن أبي الربيع في شرح للإيضاح على البحر. ويحذف الثاني. الآن إذا جئنا لمسألة حرف المضاف إليه، انتهينا من مسألة حرف المضاف، نتحدث لمسألة حرف المضاف إليه. ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله، إذا به يتصل. يقول نعم أي مضاف إذا أضيف يتجرد من بعض الأمور، مثلا كلمة غلام قبل الإضافة كانت منولة غلام، إذا أردت أن أضيفها أقول ماذا؟ جاء غلام زيدين، أحدث التنوين. فإذا كلمة غلام حرمت من التنوين لأننا أضفناها إلى ما بعدها، لأنه لا تشتغل إضافة بالتنوين. وكذلك كلمة غلام إذا كانت محلى بآل الغلام، نريد أن نضيف كلمة الغلام إلى زيد، يقولون عليك بحذف الألف واللام، فتكون جاء غلام زيدين، فتحدث ماذا؟ تحدث الألف واللام. يقول الآن لو أردنا أن نحذف المضاف إليه، نحذف المضاف إليه، فهل نبقي المضاف على حكمه السابق كأن لم ينول المضاف؟ الآن أستطيع أقول جاء غلام؟ يقول نعم، إذا حذفت المضاف يمكن أن تبقي إذا حذفت المضاف إليه يمكن أن تبقي المضاف على حالته السابقة، كما لو كان هناك مضاف إليه يستقل به ويتذكر حال الأولى من حالات قبل وبعد. جئت قبل زيد وبعد عمر، تحذف المضاف إليه تقول جئت قبل وبعدين، لا يجوز أن تقول جئت قبلان وبعدين. لماذا لا يجوز؟ لأن المضاف إليه محذوف ونوي لفظه، فكأن المضاف إليه أن النوي المقدر موجود، فيعامل المضاف معاملة المضاف بما لو كان المضاف إليه موجودا. يقول ويحدث الثاني أي ويحدث المضاف إليه فيبقى الأول، أي فيبقى المضاف كحاله كحالته السابقة حينما كان به يتصل، حينما كان المضاف إليه يتصل بالزمان. إذا به كحاله متى؟ بأي حال كحاله إذا به يتصلون، يعني كحاله إذا كان المضاف يتصل بالمضاف إليه أو المضاف إليه يتصل بالمضاف. يقول ولكن بشرط، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت أولا. نعم يمثلون بهذا المثال: قطع الله يد ورجل من قالها، لاحظوا هذا الكلام، قطع الله يد ورجل من قالها، قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. هذا أصل الكلام، أصل الكلام قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. يقولون حدث، طبعا المحذوف متفق عليه بأنه من قالها المضاف إليه، ولكن المضاف إليه الذي أضفنا إليه كلمة ياد أو الذي أضفنا إليه كلمة رجل اختلف في ذويه والمبرد في ماذا؟ في تعيين، في تعيين المضاف إليه المحذوف. فقال سيدنا أصل الكلام قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. يقول سيدنا حذفنا من قالها الثانية التي أضيفت إليها كلمة رجل، فأصبح الكلام قطع الله يد من قالها ورجل، رجل بقيت على حالتها. صحيح؟ لم نقل قطع الله يدا من قالها ورجلا، يعني لم نوعن كلمة رجل. ثم جئنا بكلمة رجل وأقحمناها إقحام، عملية إقحام، أدخلناها في موضع لا يجوز إدخالها. نحن حاولنا على كل حال أدخلنا كلمة رجل بين المتباعدين، المتضايفان أي المضاف والمضاف إليه يعتبران كالكلمة الواحدة، ولكن نحن أعملنا العناية وأدخلنا كلمة رجل بين يد وبين من قالها، فرقنا بين المضاف وهو يد وبين المضاف إليه وهو من قالها الموجودة، وأدخلنا في الوسط كلمة رجل، فأصبح الكلام قطع الله يد ورجل من قالها. فإذا من قالها الموجودة هي مضاف إليه، لكن مضاف إليه لا يد أو رجل، لا يد. صحيح؟ كلمة رجل كانت متأخرة، على مدى السنين جئنا بها وأدخلناها في الوسط. نعود إلى هذا المدى السنين، نقول قبل عام قطع الله يد من قالها ورجلة، أخذها ورجلة من قالها، حدثنا من قالها بقيت رجل، هذا الشاهد بقيت رجل على حالته السابقة لم تنوى. نقول لسيدنا لماذا حدثت المضاف إليه هنا؟ يقول حدثته لأنه تقدم ما يدل عليه، تقدم ما يدل على من قالها المتأخرة موجودة في ماذا؟ في يد من قالها. هذا مثل المبرد. يقول الأمر ليس كذلك، الأمر أن المحذوف المضاف إليه المحذوف ليس هو من قالها التي أضيفت إليه كلمة ريجي، وإنما المحذوف هو من قالها التي أضيفت إليه يد. أصل الكلام قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذفنا من قالها الأولى التي أضفنا إليها كلمة يد، فأصبحت قطع الله يد ورجل من قالها. ما نحتاج إلى عملية إقحام كما فعل سيبويه. فعل سيبويه إقحاما، إذ أنه عندما حدث من قالها الثانية التي أضفنا إليها كلمة رجل، جاء برجل المتبقية وحدها في آخر الكلام، جاء بها وأدخلها بين يد وبين من قالها، فأقحمها بين المضاف والمضاف إليه. يقول المضرد ويشكل على سيبويه، يقول عملية الإقحام هذه، ما عملية الإقحام هذه المفروض أنها لا تصح لأنها فصلت بين المتضايفين، والمتضايفان يعتبران كالكلمة الواحدة. سيبويه يقول كلام المضرد غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن المضرد ماذا يقول؟ يقول حدثنا المضاف إليه الذي أضيفت إليه كلمة يد، يعني المضاف إليه المتقدم، فطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحدث المضاف إليه الأول المتقدم وهو من قالها المضاف إليه يد، صحيح؟ الذي أضيفت إليه كلمة يد. سيبويه يعترض على هذا الحال ويقول لماذا حدثت من قالها الأولى؟ قال المضرد لأنه سيأتي شيء يدل عليها. يقول سيبويه بخلاف المتعارف عليه، المتعارف أنه يحدث المتأخر لدلالة المتقدم عليه، لا أنه يحدث المتقدم لدلالة المتأخر الذي سيأتي عليه، فقد ينقطع النفاذ ولا نصل إلى المتأخر، فلا نعرف ما هو الدليل على هذا الأحدث. على كل حال هذان مذهبان، مذهب سيبويه ومذهب المضرد، ولكنهما يتفقان في أن هذا الكلام قطع الله يد ورجله من قالها أصله قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. نعم. أما الفراء فله مذهب آخر، وهو يقول بأن يد ورجل كلاهما أضيفتا إلى من قالها، قطع الله يد ورجل من قالها، فيد ورجل مضافتين إلى من قالها، يعني مضافان نعم أضيفا إلى شيء واحد. على كل حال هذا من هذا الشاب أنه قطع الله يد ورجل من قالها، فعطفنا كلمة رجل على يد. الشاهد في أننا أبقينا كلمة رجل على مذهب سيبويه، وأبقينا كلمة يد على مذهب المضرد بعد حادث الملاف إليه على حالتهما السابقة. واضح؟ ويحنى في الثاني وهو المضاف إليه، فيبقى الأول وهو المضاف كحاله السابقة تماما، كحاله إذا به يتقل كما لو كان يتقل به المضاف إليه، بشرط عطفه، بشرط وجود عطف، قطع الله يده ورجله، واو وجود العطف، بشرط عطف هذه العطف وهو الواو، وإضافته إلى مثل الذي له أضفت الأول، مثل الذي له أضاف الأول، الأول وهو يد أضفتها إلى من قالها، وكلمة رجل هذا طبعا على مجال سيبويه، ورجل من قالها، فحدثنا من قالها وبقيت كلمة رجل، صحيح؟ فكلمة رجل عطفناها على يد، وكنا قد أضفناها إلى ماذا؟ إلى ما يشابه المضاف إليه، وهو من قالها الذي أضفنا إليه كلمة يد، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، الأول هو يد، إضافة إلى من قالها وهو مثل من قالها الذي أضفت إليه، من أضفت إليه كلمة يد، مثل في المضاف إليه ووضع المضاف كحاله لو كان مضافا، ووحدة تنوينه وهذا يشابه إلى حد بعيد الحالة الأولى من حالات قابل أصل الحالة الثانية، الحالة الثانية من حالات قبل وبعد، إذا أننا نحن بالمضاف إليه ويبقى يقدر، فيبقى المضاف على حالة الزادة بلا تنوينه، فيحدث تنوينه. وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل محدود من الاسم الأول، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف، المضاف اسم مضاف إلى مثل محدود من الاسم الأول. اقرأ كلمة ايش هي المضاف، أو كلمة جد هي المضاف، إذا عطف على المضاف وهو كلمة جد اسم مضاف وهو كلمة رج إلى مثل محذوف من الاسم الأول، إلى ماذا؟ إلى من قالها وهو محذوف من الاسم الأول. هذا التعبير على مدن المجرد يصير لاحظوا أصلا قطع الله يده. وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، كقولهم قطع الله يد ورجل من قالها، التقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه يد، هذا يبني على مدد مدرج يصير، وحديث ما أضيف إليه يد وغير من قالها بدلالة ما أضيف إليه رجل عليه، وهذا عند كثيرين لا يجوز. فإذا تعبير ابن عقيل على مذهب من؟ على مذهب المضرب. لاحظوا وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف، إذا عطف على المضاف، عطف على المضاف أي مضاف؟ مضاف الوين؟ يد اسم وهي رجل مضاف الى مثل المحذوف، مضاف الى من قالها، الى مثل المحذوف من الاسم الاول، الى مثل المحذوف من الاسم الاول عن من كلمه يد، فحذف ما اضيف اليه يد وهو من قالها لدلاله ما اضيف اليه رجل عليه يعني على من قالها. ومثله قوله ثق الارضين الغيث سهل وحزنها، سهلها سقى الأرضين الغيثون، سقى الأرضين سقى الغيثون سهلها وحزنها. الشاهد في أننا حذفنا الهاء المضاف إليه من سهل، سهلها وحزنها، التقدير سهلها وحزنها، فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه. هذا تقرير كلام المصنف. ارجع الى البيت بشرط عطف واضافه الى مثل الذي له اضفت الاول، بشرط عطف واضافه الى مثل الذي له اضفت الاول، ايضا لديك ايضا لديك على مذهب المدرج. نعم ليش؟ لأنه بشرط عطف، بشرط وجه العطف، وإضافة إلى، وإضافة كلمة رجل إلى مثل الذي له أضفت كلمة يد، إلى مثل الذي له أضفت كلمة يد، أضفت الأول يعني أضفت كلمة يد، ويعني أن المحذوف هو من كلمة يد. واضح؟ هذا يكون مناسبا لمذهب المبرد وخلاف المسيبوي. وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقول الشاعر ومن قبل ماذا، فكأن هذا خلاف القاعدة، أنه قد يحدث المضاف إليه ولا يوجد معطوف عليه، ها؟ ولا يوجد معطوف عليه، وجد فيه المضاف إليه يشابه المضاف إليه المحذوف كقول الشاعر ومن قبل ماذا، كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، ومن قبل ذلك وقبل لم تكن معطوفة على ماذا، على مضاف أضيف إلى اسم يشابه المراد إليه المحمود نجأت بأول الكلام ومن قبل أيضا من قبل ذلك فهل إذا ما وضيت إليه قابل وأبقاه أو يبقى قابل على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحمود ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف يعني لم يأتي بشيء يعني على مجرد المجرد هكذا نقول على مجرد تيبوري نقول ومن قبل ذلك فحدثنا كلمة ذلك مع أنه لا يوجد معطوف عليه متقدم عطفنا عليه ماذا كلمات قبل أما على مجرد المجرد فنقول ومن قبل ذلك ولم يأتي بعد قوله قبل بمعطوف بمعطوف عليه بمعطوف هذا المعطوف مضاف إلى مضاف إليه مضاف إليه يشابه المضاف إليه المحذوف لم يأتي ذلك فقلت ما أضيف إليه قبل وأبقى قبل على حاله ولم يلون كما لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف فيما سيأتي من الكلام لم يأتي بعد كلمة قادم معطوب وهو مضاف إلى مثل المحدود والتقليل من قبل ذلك ومثل قراءة من قرأ شبولا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم فلا خوف شيئين فأبقى الضبط بلا تمييز لم يقل فلا خوف وإنما قال فلا خوف أي فلا خوف شيئين عليهم وهذا الذي ذكره طبعا قراءته لمحيصن إذن محيصن بضم الفاء بدون تنوين فلا خوف شيئين وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحال من الأول وأن الثاني والمضاف والمذكور وغير المضرر ونذهب في بوية أن الأصل قطع الله يدا من قالها ورجلا من قالها فحبط ما أضيف إليه رجل فصار قطع الله يدا من قالها ورجله ثم أقحم أو ثم نعم أقحم قوله ورجل بين المتضايفين بين المضاف واليد وبين المضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع الله يده ورجله من قالها فإذا كلمة رجل أصبحت فاصلة بين المتضايفين بين كلمة يد وهي المضاف وبين كلمة من قالها المنصوبة وهي المضاف إليه فعلى هذا يكون الحذف من الثاني على مفسد الحادث من الثاني يعني من المضاف الثاني لا من الأول وهو مذهب وهو لا من الأول يعني الحادث الذي من الأول هو مذهب المدرد أصلا لا من الأول وعلى مذهب المدرد بالعكس يعني على مذهب المدرد أن يكون الحادث من الأول واضح بينما على مذهب سيبويت الحادث من الثاني وهذا ليس هنا وإنما حتى في باب النداء يا زيد زيد اليعملات هناك أصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات وعلى مذهب المجرد حدثنا اليعملات الأولى فقلنا يا زيد أو يا زيد زيد اليعملات على مذهب سيبوه حدثنا اليعملات الثانية يا زيد اليعملات زيد ثم جئنا بزيد وأقحمناها بين زيد الأولى والعملات الأولى وكذلك ياتين تيمع أبين نفس الشيء يقول قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء شراح كتاب سبوت وعند الفراء مثال يكون الإثمان مضافين الإثمان كلمة يد وكلمة رجل مضافين إلى من قالها ولا يوجد حد في الكلام لأنه الأصل عدم الحال لا من الأول ولا من الثاني لا من كلمة يد ولا من كلمة فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا وضاف أجب ولم يعد فصل يمين وبطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا. في نهاية بعث الإضافة يتحدث عن هذا المبحث فيقول: هل يجوز الفاصل بين المتضايقين؟ وكأنما هذا أخذه من مذهب سيبويه. سيبويه عندما جاء بكلمة رج وأقحمها بين كلمة يد ومن قالها، فكأنه فصل بين المتضايقين. يقول: هل يجوز الفاصل بين المتضايقين؟ بين المذاق والمذاقين اللذان يعتبران كالكلمة الواحدة، هل يجوز الفصل بينهما؟ يقول: يجوز ولكن ليس مطلقا، لأنما يجوز إذا كان الفاصل هو معمول للمذاق. ويقول ابن مالك: فصل مضاف بشرط أن يكون هذا المضاف إضافته لفظية، إضافته لفظية يعني أن يكون اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه، مصدر مثلا. على كل حال أن يكون المضاف إضافته لفظية. فصل مضاف، هذا المضاف شبه فعل، واضح؟ هذا المضاف أن يكون شبه فعل، أي تكون إضافته لفظية مضاف إلى معموله. ما نصب فصل، لاحظوا أولا أجد هذا هو الفعل، أجد فصل ما نصب، أجد فصل المنصوب لماذا؟ للمضاف والمضاف إليه. يعني إذا جاءتنا إضافة لفظية بأن كان المضاف عاملا وهذا المضاف أضيف إلى الفاعل إلى فاعله وبقي هناك المفعول، يقول: يجوز أن نأتي بالمفعول ونفصل بين المتضايقين، بين المضاف الذي هو العامل وبين المضاف الذي هو الفاعل. مثلا أجد فصل مضاف، هذا المضاف صفته شبه فعل، ما نصب يعني أجد أن يكون الفاصل هو المنصوب حال كون المنصوب مفعولا أو حال كونه ظرفا. نعم، خذ مثال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. أصل الكلام قتل شركائهم أولادهم، قتلوا شركائهم أولادهم، أولاد المفعول به، جئنا بهذا المفعول به وجعلناه فاصلا بين كلمة قتل وهي المضاف وبين كلمة شركائهم وهي المضاف إليه. إذا الفاصل ليس أجنبيا، الفاصل ليس أجنبي، وإنما هو السبب أي معمول، معمول من للمضاف. وإذا كان الفاصل معمولا قريبا من المضاف هذا لا ضير في ذلك. هذا مثال لما نصب إذا كان النص المنصوب مفعول. أو ظرفا، الظرف مثلا في هذا: ترك يوم نفسك وهواها سعي لها في رداها. الشاهد: ترك يوما نفسك، أصل الكلام ترك نفسك يوما وهواها، أو ترك نفسك وهواها يوما. على كل حال كلمة يوما هذا ظرف مفعول فيه، هذا الظرف جئنا به وفصلنا به بين ترك وهو المصدر وبين المضاف إليه وهو نفسك، ففصل بين المضاف وهو ترك وبين المضاف إليه وهو نفسك بفاصل وهو يوم، وكلمة يوم ليست بأجنبية إذ أنها معمول لترك. يقول: ولم يعاد فصل يمين، الفصل بالقسم، اليمين عن القسم، الفصل بالقسم ليس عيبا فإنه جائز. واقتران وجد بأجنبي أو بنعت أو لباء، فالاقتران يعني في الشعر يجوز أن يكون الفاصل أجنبي بأن يكون نعت. النعت ليس سببي، إذا النعت ليس معمولا للمضاف، ها، وإنما هو صفة، صفة للمضاف إليه مثلا أو للمضاف. على كل حال المهم أن الصفة أو النداء أو النعت والنداء يجوز أن يكون ماذا؟ يكون فاصلا. وجاء في المصنف أن تذكر في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل وبين المضاف اليه، يفصل بماذا؟ بما نصبه المضاف من مفعول به او ضرب او شبه، شبه الضرب مفصول به الجار والمجرور. فمثال ما فصل به بينهما بمفعول المضاف، بمفعول المضاف، بمفعول الذي كان مفعوله المضاف، قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين تكلوا أولادهم شركائهم، في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر شركاء، فأولاد مفعول به لقاس، فقل أولاد بين فت وبين شركاء. ومثال ما قصر فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر، ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته: ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في أداها، ففصل بكلمة يوم وهي ظرف بين ترك وبين نفسك. ومثال ما قصر فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو المضاف إذا كان اسم فاعل: قراءة بعض السلام: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، أصل الكلام مخلف رسوله وعده، فمخلف اسم فاعل أضيف إلى رسل وعده مفعول به، فجيء بالمفعول به وهو وعده وجعلناه فاصلا بين مخلف وهو المضاف الذي هو اسم فاعل وبين رسوله الذي هو ماذا؟ الذي هو الفاعل لمخلف بنصب وعد وجر الرسل. ومثال الفاصل بشبه الظرف قوله صلى الله عليه واله في حديث ابي الدرداء: هل انتم تاركوني صاحبي، اصل الكلام هل انتم تاركوا صاحبي لي، فاتصلنا بشبه المضاف يعني بالجار والمجرور وهو لي بين تاركوا وهو اسم فاعل جمع وبين صاحب المضاف اليه، وهذا معنى قوله فصل مضاف الى اخر البيت. وجاء الفصل ايضا في الاختيار يعني في النثر بالقسم، حكى الكسائي: هذا غلام والله زيد، اصل الكلام هذا غلام زيد والله. ولهذا قال المصنف: ولم يعد فصل يمينين، واشار بقوله وبطرارا وجد الى انه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف اليه في الضروره باجنبي من المضاف وبنعت المضاف وبالنداء كذلك. فمثال الاجنبي قوله: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب او يزيل، كما خط الكتاب بكف يهودي يقارب بين حروف او يزيل اي يباعد، ونسب الخط لليهودي لانه يمكن ان الكتاب. على كل حال الشاهد في بكف يهودي كف مضاف يهودي مضاف اليه فصل بين كاف وبين يهودي او بين المضاف وبين المضاف اليه بيومان، كلمة يوم بكلمة يوم، فيوم ليست معمولة لكاف، فيوم أجنبية لأنها يوم معمولة لخطة، خطة يومان، فيوم ليست معمولة لكاف، فيوم أجنبية عن كاف، وبما أنها أجنبية لا يجوز الفصل بها على القياس وفي الاختيار أي في غير الشعر، ولكن جاء هنا في الشعر تجاهز أن يفصل الشاعر بكلمة يوم بين كف وبين يهودي. فتفصل أو ستفصل الشاعر بين يومين بين كاف ويهودي وهو يعني يوم أجنبي من كاف لأنه معمول لخطة. ومثاله الناعت ومثال الفاصل الذي يكون معتان قوله نجوت قول معاوية بن أبي سفيان نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي نجوت وقد بل المرادي المرادي عبد الرحمن بن جل عنه الله سيفه من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. ماذا أصل الكلام؟ من ابن أبي أبي طالب شيخ الأباطح، فأبي مضاف إلى طالب وشيخ الأباطح متأخر عن طالب وهي صفة إلى أبي طالب، فجئنا بالصفة وهي شيخ الأباطح صفة إلى أبي طالب وفصلنا بشيخ الأباطح الذي هو ناعت والصفة فصلنا به بين المضاف وهو كلمة أبي وبين المضاف إليه وهو كلمة طالب، فأصبحت من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. الآخر أصل الكلام قبل الفاصل بين المضاف والمضاف إليه هو من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، يعني نجوت وقد بل المرادي سيفه من عليهم ابن أبي طالب شيخ الأباطح. وقول الشاعر ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيميني أصدق من يمينك مقسمي، الشاهد بيمين مقسم أصدق من يمينك، بيمين مضاف إلى مقسم بيميني مقسمي، هذه اليمين المقسم صفتها أنها أصدق من يمينك، فتصل بقولي أصدق من يمينك وهي الناعت نعت يمين المقسم تصل بها بين يمين وهي المضاف وبين المقسم وهي المضاف إليه. الآخر قبل عملية الفاصل بيمين المقسم أصدق من يمينك. ومثال النداء، مثال النداء الذي يكون فاصلا بين المضاف والمضاف إليه قول الشاعر رفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في فقر، رفاق بجير منقذ لك يا كعب ونعم منقذ لك من تعجيل الهلاك والخلود في سقر أي في النار. الشاهد رفاق بجير، رفاق مضاف بجير مضاف إليه، جاء بالمنادى وهو كعب، أصلها يا كعب، رفاق بجير يا كعب، فحدث يا نداء وفصل بكعب وهي المنادى بين رفاق المضاف وبين بجير المضاف إليه، فقال رفاق كعب بجير، فكعب نداء منادى وفصل به وهو أجنبي، فصل به بين رفاق وبين بجير. وقوله في كون النداء فاصلان كان درغان أبا عصامي زيد حمار ضط باللجان، أصل الكلام كأن درغان زيد حمار ضط باللجان يا أبا عصام. الآصل قبل الفاصل وفاق بجير مع كعب، هذا في البيت طيب، وكأن برزان زيد يا أبا عصام، فإذا أبا عصام منادى فصل بين برزان وهي المضاف وبين زيد وهي المضاف إليه، نعم. فالبرزان طبعا البرزان هو غير جيد، ما ليس بعربي، الخيط الذي ليس بعربي يقال له برزان، كان لبرزان زيد حمارا دق باللجام، فأبا عصام لماذا فصل بين المضاف وهو برزان وبين المضاف إليه وهو زيد. بهذا نكون قد انتهينا من بحث الإضافة، ونشرع بعونه تعالى في الدرس اللاحق، الدرس القادم إن شاء الله، في الملحق بباب الإضافة وهو المضاف إلى ياء المتكلم. إلى الدرس القادم، استغفر الله ولك.